بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأرجو الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالدين والفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم واستعنا بصلاح العارفين. مع الصفحة 18 بعد 700 ومع البيت 58، ويقول فيه الشيخ رحمه الله: لكن إذا إيماننا قد وجب فدع هوى قوم بهم قد لعب. الكلام ها هنا جاء مصدرا بأداة الاستدراك، لكن أداة استدراك نستدرك بها ما يمكن أن يكون خطر بالبال جراء مسألة طرحناها، والمسألة التي طرحت قبل هذا البيت تتعلق بالنبوات، حيث إن الله تبارك وتعالى أبدع هذا الوجود وأبدع فيه نوره الحسي، الشمس في النهار والقمر بالليل، وشاء الله تبارك وتعالى كما وضع المادة في سنن كونية تحقق بها عبوديتها لله تبارك وتعالى، عبودية الاضطرار، أعطى الإنسان مساحة من الاختيار ليختار حركة حياته، وشاء الله عز وجل رحمة منه أن يضبط حركة هذا الإنسان كما ضبط السنن المادية، أو كما ضبط المادة بالسنن الكونية. أراد الله تبارك وتعالى بتخيير الإنسان أن يقبل على منهج الله عز وجل ليضبط حركة الحياة فيه، فإذا ما أمكن لهذا الإنسان أن يستقبل منهج الله عز وجل استقبالا صحيحا ووفق ليترجم منهج الله تبارك وتعالى إلى وقائع وسلوك، يكون بذلك قد انسجم ما أعطي الاختيار مع ما لم يعطى الاختيار. أفغير دين الله يبغون؟ أفغير دين الله، أي أفغير منهج الله عز وجل يريدون؟ أفغير دين الله يبغون وله، أي لله عز وجل، أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الآية عجب من العجب، بينت أن الكون كله إنما يتحرك في دوائر عبودية لله تبارك وتعالى، ولكنها عبودية الاضطرار كما قلنا. فشاء الله عز وجل أن يرفع هذا الإنسان فأعطاه الاختيار في أن يقبل أو يدبر، في أن يؤمن أو يكفر، لكن حيث أعطاه الاختيار بنى على اختياره النتائج المترتبة على هذا الاختيار. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. إذن أعطانا الله تبارك وتعالى الاختيار لنقوم بالمنهج الذي اختاره الله عز وجل لنا ووضعه لنا، والذي يضبط حركة الباطن وحركة الظاهر، يضبط القلب بكل ما فيه كما يضبط الجوارح بكل أشكالها وألوانها وحركاتها وأنواعها. وعلى هذا كما قلنا تنسجم حركة الكون الغارقة في العبودية لله عز وجل مع حركة هذا الإنسان الذي اختار أن ينسجم مع الكون. وبهذا نرى العبد لله عز وجل إنما هو غارق في مثل ما غرق به كون الله تبارك وتعالى، تسبيحا وتقديسا وذكرا وإقبالا وتعلقا بالله تبارك وتعالى. إذن الحديث إنما هو عن النبوات. ويكفي قبل أن نبين ما المستدرك هنا أن نذكر بنصين من كتاب الله عز وجل. النص الأول يبين الله عز وجل فيه محبة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، المهمة التي تتمثل في التلقي من جبريل وجبريل من الله عز وجل، ثم بعد ذلك يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما تلقاه من الله عز وجل بتلاوته. ثم ثم لا بد من التعليم فيعلمهم الكتاب والحكمة، ثم لا بد من التزكية، ونحن نعلم بأن هذه من المفاصل التي تجعل العقل لا يكفي على الإطلاق في قضية إحكام سلوك هذا الإنسان فوق هذه الأرض. ذلك أن الذي أنشأ النفس هو الأعلى بما يصلحها، وهو الأعلى بما يفسدها. ومن هنا يأتي النبي من أجل أن يزكي النفوس، بمعنى أنه يأخذ بنواصيها إلى رحاب الحق سبحانه وتعالى. تخلى النفس من كل ما يبعد عن الله، وتحلى النفس بكل ما يقرب من الله تبارك وتعالى ويزكيه. العقل ربما تمكن من التعرف إلى بعض السلوكيات أو بعض المظاهر التي يمكن أن تؤدي إلى فساد أو تؤدي إلى صلاح، ولكن يبقى الباطن الفسيح غيب في مجمله أو في معظمه عن دائرة العقول. إنه نفس يشف النفس، فأرحن الله تبارك وتعالى فأرسل الرسول الذي هو أعلم بالنفوس بتعليم الله تبارك وتعالى. أما النص الثاني فيبين أن الذي أقام في الوجود الضوء الحسي الذي نبصر به خطواتنا هو الذي أرسل الرسول، فكما أن الضوء الحسي نبصر به الخطوات، فإن الضوء المعنوي الذي يحمله النبي به يمكن أن نتعرف إلى ما يقربنا من الله مما يبعدنا عن الله تبارك وتعالى. نأخذ بما يقربنا ولن أعمى يبعدنا. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا والداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كثير هو السراج المنير. وهناك فرق من جهات متعددة بين الشمس التي يطلع بها النهار وبين شمسه عليه أفضل الصلاة والسلام كثير، ولعلنا يمكن أن نرصد فرقا واحدا، وهو أن سراجه عليه أفضل الصلاة والسلام كثير في الليل والنهار. في الليل ينير الليلة بألوان من الطاعة وأزاهير منها، كما يبصر الإنسان في خطواته حيث يخطو مقبلا على الله جل جلاله، فلا ينطفئ سراج المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الجسيم ولا يغيب لا بالليل ولا بالنهار، خاصة إذا كان ما جاءنا به هو القرآن، ما جاءنا به هو السنة، إنما هما حاضران تركهما فينا عليه أفضل الصلاة وأتم الجسيم بعد تبليغه التام لهما. لكن بذا إيماننا، بذا يعني بالرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الجسيم. لكن هناك الطرف السابق إنما تناول قضية الجائز، على معنى هل إرسال الرسل من الجائز أم من الواجب أم من المستحيل. مر معنا من ذهب إلى أنه من المستحيل ورددنا على ذلك، ومر معنا من ذهب إلى أنه واجب ورددنا على ذلك، فبقي الأمر في دائرة الجواز. يجوز أن يرسل الله عز وجل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الجسيم. ما الجائز؟ الجائز الذي يقبل الوجود والعدم. جاز إرسال الرسل وجاز عدم إرسال الرسل. إذا بقينا في دائرة الجائز استخلصنا الجائز من بين المستحيل فلا استحالة، ومن بين الواجب فلا وجوب على الله تبارك وتعالى. بقي هل يبقى الجائز في دائرة الجواز؟ كنا جائز ما يقبل وجود العدم، لكنه إذا وجد يكون بوجوده قد ترجح جانب الوجود فيه على جانب العدم. يجوز كذا وكذا، حيث يجوز الطرفان متعارضان فيظهر طرف دون طرف، نقول هذا الجائز كان جائزا لطرفيه، لكنه لما ترجح طرف على طرف يجوز أن يرسل ويجوز أن لا يرسل. لكن هل نبقى في دائرة الجواز العقلي؟ قال لا، ولكن بذا يعني بهذا الجائز العقلي في حق الله عز وجل إيماننا قد وجب. صحيح أن الإرسال في الأصل إنما هو من الجائز، ولكن صحيح أيضا لأن نؤمن بأن هذا الجائز قد وقع، فقد أرسل الله تبارك وتعالى الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الجسيم. هناك فرق ذكرناها في المجالس السابقة، منها من قال بالوجوب ومنها من قال بالاستحالة، ومن هنا قال في الشطر الثاني فدع هوى قوم بهم، فدع هوى قوم بهم قد لعب، يعني هؤلاء الذين ذهبوا إلى الوجوب والاستحالة إنما تلاعبت بهم الأهواء، فلا دليل على ما ذهبوا إليه، وإنما الدليل مع من ذهب إلى أن إرسال الرسل إنما هو من جنس جائز، لكن هذا الجائز قد وقع وقد لبينا دعوة الله عز وجل: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، استجبنا لدعوة الله تبارك وتعالى. يقول في الشرح: لكن إذا إيماننا قد وجب، أي قد وجب الإيمان بوقوع الإرسال. ولعلنا يمكن أن نذكر أمر آخر مع الجواز حتى تتعمق مسألة الجواز فيما يتعلق بالآخرة. العقل لو خلي ونفسه لما حكم بالاستحالة. وحينما أقول لا يحكم بالاستحالة، من باب أولى لا يحكم بالوجوب، على معنى لو كانت الأخيرة واجبة لما سبقها عدمه، أي لكانت الأخيرة مازالة، فالواجب ما له تصور عدمه، المستحيل ما له تصور وجوده، الجائز ما يمكن أن يوجد وأن يوجد. وهذه الأقسام الثلاثة هي العقل، أقسام حكم العقلي، إنما هي الجائز والواجب والمستحيل. إذا لو خلي العقل ونفسه أيحكم باستحالة الآخرة؟ لو قال لي استحيل أقول له: ما الدليل؟ ما الدليل على أن الآخرة مستحيلة؟ فيقف ويبحث، فيبحث، وإذا عثر على الدليل فيخبرني عنه، لكنه لن يجد بدليل. نحن نسأله ونحن في حضرة الوجود. لو أننا افتراضا أننا ما زلنا في طيات العدم قبل أن تتعلق بنا قدرة الله عز وجل، ولو فرضنا جدلا أننا حينما كنا في طيات العدم التقينا، فالتقيت أنا والجاحد فقلت له: ما رأيك بوجود هذا الوجود نحقق به كذا وكذا وكذا وكذا؟ لما كان له حينما أطرح عليه السؤال ونحن في طيات العدم أن يقول مستحيل؟ لما؟ قال: لأني أطرح عليه مسألة لا تدخل في حكم المستحيل العقلي، يعني لا يتصور وجوده. أنا حينما أطرح عليه مسألة الوجود أقول: في وجود غير هذا الوجود، ما الذي يمنع أن يكون هناك وجود غير هذا الوجود؟ يلتقي وجودنا الآن الذي نعيشه وندركه ونستشعره ونراه ونشمه ونسمعه والحواس تتعامل معه مع الوجود الآخر، ربما اختلفت الصفات بين الوجودين ولكن يجمع بينهما أن هذا إنما هو وجود والثاني إنما هو وجود. إذا استقينا على أن الآخرة من جنس الجائز، العقل يحكم على الآخرة أنها من باب الجواز، يمكن أقول يمكن، هل نبقى في دائرة الجواز؟ قال: إذا ما زلنا في الحوار نبقى في دائرة الجواز، لكن إذا انتقلنا إلى أن هناك من الأدلة ما لا يحصى على وقوع الآخرة، معنى ذلك أننا قد جمعنا في قضية الآخرة بين أمرين: بين الجواز عقلا وبين الوقوع شرعا، لأن الأخبار قد جاءت بأن الآخرة لا بد من أن تقع. وعلى هذا نرى بأن الجائزة إذا ترجح طرف وجوده على عدمه نكون قد جمعنا فيه بين الجواز عقلا وبين الوقوع فيما يتعلق بمستقبل هذا الجائز الذي ترجح أحد طرفيه على الآخر. وجب إيمانه بوقوع الإرسال. قال شارح الحاجبية: اتفق أهل السنة والجماعة على أن بعثة الأنبياء جائزة عقلا، بحيث الجواز جائزة ليست واجبة ولا مستحيلة، وواقعة قطعا. أنا بالإمكان أن أقول وواقعة شرعا، ولو كتبت هذه العبارة لقلت وواقعة شرعا. لماذا؟ واقعة شرعا لأن النصوص التي جاء بها الرسل يخبروننا بها أنهم مرسلون من الله عز وجل، مع الأدلة التي أيد الله عز وجل بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقدير، قطعت لنا قطعا بإرسال الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقدير. ولكن في دائرة الحوار عبارة الشيخ أرسخ: وواقعة قطعا، نرد بذلك على من قال بالاستحالة، ونرد بقولنا جائزة عقلا على من قال بالوجوب. فنحن أهل السنة والجماعة إنما ذهبنا إلى اللبن السائغ شرابه الذي جاء من بين فرس الاستحالة وزني الوجوب. إذا صح التعبير نكون قد استخلصنا الخلاصة من حيث دلالة العقل ومن حيث دلالة الواقع. وهل هناك أكبر دلالة من دلالة الواقع؟ إذا كان الواقع يصيح بكل فيه بمئذه هناك رسل، ونحن نعد لك من الرسل ما عرفنا الله عز وجل إليه وخاتمه محمد عليه وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم يقول: ثم إن تقول النبوة في نقطة لعلها من الأهمية بمكان، وهي: أيمكن للعابد المتعبد في صومعته منقطعا عن العالم يعيش في دائرة أكل اللقمة الحلال مع التخفيف من الأكل، يعيش في دائرة السهر ما لم يغلبه النوم، يعيش في دائرة إقلاع القلب عن كل الشواغل وتوجيه مرآة القلب إلى الله جل جلاله، وقد بلغ به من العمر ما بلغ حيث إنه ما زال في صومعته من 1500 سنة، أيمكن أن تأتيه الرسالة بناء على هذا الاجتهاد؟ قال: لا يمكن أن يبلغ العابد بعبادته مرتبة النبوة إلا باصطفاء من الله تبارك وتعالى. أتظن بأن غار حراء هو الذي أنزل النبوة على رسول صلى الله عليه وسلم، أم أنه نبي مصطفى من الأجل؟ نبي مصطفى من الأجل، وإنما كان غار حراء تأهيل له عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا لن يبلغ أعلى مرتبة أو أدنى مرتبة إلا من اصطفاه الله تبارك وتعالى النبوة، أو في المقابل من تداركت به الدركات إلى أسفل سافلين والعياذ بالله تبارك وتعالى. كله بإرادة الله، سواء كان الاصطفاء أو كان الخذلان والإهانة. تقول النبوة لمن حصلت له مجرد اصطفاء إله إلى غيره، ما الدليل على أنها جائزة عقلا؟ لماذا قلنا جائزة عقلا؟ قال: لأنه لا يلزم من القول بالجواز المحال للذات. يعني متى نقول بأن هذا جائز؟ قال: إن لم يكن مستحيلا، حيث لا يكون مستحيلا يكون جائزا أو يكون واجبا. فحيث لا وجود ونفينا استحالة، معنى ذلك أنه صار من جنس الجائز. طيب لو قلت هو جائز مباشرة، دل قولي على أنه لا يلزم من قولي بالجواز أنه مستحيل، يعني لا يأتي معنى الاستحالة للذات ليرد على قولنا بالجواز. هنا في كلمة مكتوبة يقول: أمر لا يلزم منه محال لذاته. محال لذاته، هل هناك محال لذاته ومحال لغيره؟ قال: نعم، المحال محالان، محال للذات ومحال للغير، فيما يتعلق بدخول أبي جهل الجنة محال، ليس محالا لذاته وإنما محال لكفره. في الأصل قبل أن يموت على الكفر كان من الجائز أن يدخل الجنة، لأن هناك ممن كانوا معه في جاهليته أقبلوا على الله، فأقبل الله عز وجل عليه. عمر فاروق رضي الله تبارك وتعالى لم يكن قريبا في جاهليته، ومع ذلك اختاره الله تبارك وتعالى فأقبل بناصيته إليه. وعلى هذا نقول محال أن يدخل أبو جهل الجنة، محال، لأن النص قد جاء قاطعا بأن الكافر لا يدخل الجنة، الكافر لا يدخل الجنة، وعلى هذا هو محال لغيره. أما الشريك مع الله عز وجل فليس محالا لغيره، وإنما هو محال لذاته، يستحيل استحالة ذاتية أن يكون لله تبارك وتعالى شريكا. وكل ما هو كذلك فهو جائز قطعا. وأما الوقوع والعلم به فضروري تواترا ومشاهدة، حتى من أنكر فهو مباح، ليس معه كلام إلا ضرب العنق لما انتهت إليه المسألة من الوضوح. بمعنى الذي يقول مستحيل أن يرسل الله الرسول، هذا كيف نناقشه؟ إذا كان ينكر البداحة، إذا كان ينكر الضرورة، إذا كان ينكر التواتر، وهؤلاء الذين جاء يعلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول صلى الله عليه وسلم إذا كذب الجميع يحتاج إلى أدلة تكذب الجميع. أما إذا لم يكن لديه إلا أنه يستحيل فقط وبنى هذه الاستحالة على ما مفهوم عنده أن الله عز وجل لا ينتفع بطاعتنا كما مر معنا، وحيث لا ينتفع بطاعتنا وحيث أن الرسل أتوا من أجل أن يعلموننا كيف نطيع الله عز وجل، إذا لا حاجة لإرسال الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التحية. من أين يؤخذ أمثال هؤلاء؟ يؤخذ أمثال هؤلاء من أنهم ربما عللوا تعليلا قاصرا، حيث يعلمون التعليل القاصر ولا يوسعون دائرة التعليل ويقفون مواجهة أمام هذا التعليل. نحن مر معنا في المجلس السابق أن الله لا يحتاج إلى طاعتنا، هذا نتفق معه فيه، ولكن من قال بأن هذه الطاعة هي فقط في مجرد أن تعود على الله بالمنفعة؟ لماذا لا تقول بأن هذه الطاعة إنما ترقى بهذا الإنسان في دروب الحياة؟ إذن نحن مع ما هو مقرر، مع ما هو مشاهد، مع ما هو متواتر. قال تعالى، وطبعا النصان الآن أو النصوص التي تأتي كلها تؤكد مسألة إرسال الله عز وجل للرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التحية. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. هل الآية تناولت رسولا واحدا أم أنها تناولت كل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التحية؟ يقول الله عز وجل ولقد أرسلنا، نا هنا الذي أسند إليه فعل الإرسال ضمير يعود على الله تبارك وتعالى، من قبله إذا هنا ذكرا للرسول صلى الله عليه وسلم، أرسلناك وأرسلنا من قبلك رسلا إلى قوم فجاءهم بالبينات. قوله جاءهم بالبينات يدل على أن العقول لا تكفي، حيث إن الذي يبينه الله عز وجل هو الذي يكفي. العقل ربما وصل إلى شيء، ولكن البينات التي يريدها الله عز وجل هي التي تبين بإذن الله عز وجل. ولكن هل هذه البينات تناقضها العقول؟ لا يمكن بحال من الأحوال أن يتناقض العقل الصحيح مع النص الصريح. إذا جاءت الآية أو جاء الحديث الشريف بمعنى واضح فلا يمكن لعقل صحيح أن يتعارض مع النقل الصريح. وقال تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هذا نص في إرساله عليه أفضل الصلاة وأتم التحية. وقال فآمنوا بالله ورسله، كلها نصوص تؤكد وقوع الإرسال، أن الإرسال قد وقع. الآية تؤكد الإرسال وتدعو إلى الإيمان بالمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التحية. شدة الحاجة إلى إرسال الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التحية. فنجد أنفسنا أمام التلقين لنبين أن البشرية لا يمكن أن تستغني بحكمتها ولا عقولها ولا تداريها، وإنما لا بد لها من أن تستند أو أن ترجع أو أن تجعل مرجعيتها ما ينزل الله تبارك وتعالى. ومن هنا نقول أرسل الله عز وجل الرسل، من جملة ما أرسل الرسل به واحد اثنين ثلاثة، ثم نأتي إلى المثال الذي ربما ذكرناه أكثر من مرة سنلخصه إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول حكمة بالغة في إرسال الرسل، رحمة شاملة للعالم. الموقف الذي يذكره العلماء وفيه أولئك الطلاب الذين ركبوا في زورق يريدون أن يقوموا برحلة بحرية، وفي الطريق أرادوا أن يتنزلوا على الشيخ الذي كان يقود المركب، علمت كذا علمت كذا، وأخذوا يطرحون على مسمعه العلوم الكونية التي تعرفها أو تعلمها أولئك الطلاب، ومع كل سؤال كان يظهر دهشته من مثل هذا العلم، والله ما سمعت به إلا الآن في الجبر وغيره وغيره وغيره من العلوم. ثم بعد ذلك قال يا شيخ لقد أضعت نصف عمرك وهاج البحر، فإذا بالزورق يتمايل يتراقص، فإذا بالأبواج تعلو من الجانبين. فقال لهم يا شباب أتعلمتم علم السباحة؟ قالوا ما تعلمنا علم السباحة. قال يا أبنائي أنتم قلتم عن العلوم التي لم أتعلمها قد أضعت بسبب عدم التعلم نصف عمري، فأراكم قد ضيعتم عمركم كله حيث إنكم لم تتعرفوا إلى السباحة. ما المقصود بقضية السباحة؟ قال المقصود بها ان علوم الدنيا وعلوم الطاعة وعلوم المعرفة وعلوم التزكية والتربية وعلوم الإقبال على الله عز وجل وعلوم أسماء الله وصفات الله وعلوم تطاريخ أقدار الله وعلوم عالم البرزخ وعلوم عالم الآخرة والرحيل من شاطئ الدنيا إلى الشاطئ الآخر بسلام وأمان. هذه العلوم كلها لا يدريها العقل بمجرده وإنما يقر بها إذا ما سمعها. ومن هنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا وعلموننا السبح من شاطئ لشاطئ. وإلا العقل وحده لا يستطيع أن يحكم إلا من دار الجواز على أن بعد هذه الحياة حياة، لكن ما كونها، ما حقيقتها، ما كيفياتها، ما الذي يجعل الإنسان إذا ما دخلها يدخلها بسلام، كل هذه الأسئلة ومعها الكثير الكثير لا يقدر عليها إلا من أعطاه الله عز وجل علم ذلك. لقد ضيعتم عمركم وربما اكتفيتم بالعلم الذي أنتم فيه وأنتم في سكرة من علمكم، أبعدتكم عن أن تطلبوا العلم الحقيقي، ذلك أنه لا بد من الرحيل. ولا يمنع من الرحيل كل شهادات الأرض، كل علوم الأرض، كل فيزياء الأرض، كل كيمياء الأرض، كل جبر الأرض، كل لغرة من الأرض. لا يمكن أن يمتنع إنسان عن النزوح عن الخروج من هذه الدار بمجرد أنه يحمل شهادة، ولو أعطي جائزة نوبل يمكن جائزة نوبل تمنعه، وهو لا بد من الجزء أن يأكل كل خلية من خلايا الحية، لا بد من ذلك، لا بد من الرحيل بمعنى آخر. ومن هنا يقول الشيخ في ختام الموضوع: إذا كنت قد ضيعت نصف عمري فقد ضيعتم عمركم كله، لأن كل هذه العلوم لا تنجبكم من هذه الأمواج. والحياة ما قال لكم بأن الحياة عبارة عن مصباح توقده وتطفئه وسيارة تركبها وحاسوب تديره. هل هذه الحياة؟ طيب وبعدها أمور كثيرة ما قبل الحياة من في الحياة وبعد الحياة، هذه تحتاج للنبوات عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم. ومن هنا جاء السؤال العريض: لماذا نحن بحاجة إلى الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم؟ الموقف الذي ذكرناه يدل عمق الحاجة إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. هم يعلمون السبحة في أمواج الحياة، الشؤون الإلهية من الأسماء والصفات في غاية الخفاء. يمكن للعقل أن يتعرف إلى بعض مظاهر صفات الله. هذا الكون يدلنا كما مر معنا مرة وراء مرة، يدلنا على قدرة الله عز وجل وعلى علم الله وعلى إرادة الله وعلى حياة الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك سنقف، يعني الكون لا يستطيع أن يصفح إلا من خلال دلالاته. لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، ولو كان عاجزا لما وجد هذا الكون، لو لم يكن مريدا لما كان هناك هذا الاختلاف، لما ظهر هذا الوجود، لو لم يكن عالما لما ظهر هذا الوجود. وقل مثل هذا في بقية الصفات التي تدل عليها الآثار. الآثار ما لا تدل عليه لا بد من النبوات أن تأتي لتكمله. حكمة الله، رحمة الله، أنبعث الله عز وجل الأنبياء، أنبأوا بأنباء الله تبارك وتعالى عن تلك الشؤون، فصلوا ذلك بعد التفصيل مما يطيق العقل إدراكه حتى وقف على ذلك تصورا وتصديقا. قضية القضاء والقدر، ما أحد حي قضية القضاء والقدر مثل النبوات. إذا انشرح القدر بمعنى من معاني القضاء والقدر، معنى ذلك أنه نور من مصباح النبوة. أما الحكماء أو الفلاسفة فإنهم خاضوا وخاضوا وما وصلوا، ما وصلوا إلى أي شيء، بل تضاربت آراؤهم. ما بناه الأول نقض أمثاله الآخر، ثم بقي الجميع في فيهم. والغزالي رحمه الله كما مر معنا حينما رفض فلسفة الفلاسفة أو مقاصد الفلاسفة، وجد بالتحري والتدقيق والتعمق في البحث، وجد أن الفلاسفة لا يعدو ما جاءوا به من أقوال عن أن تكون ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرجت يدك لم تكد تراها. يعني هي تجهيل بتجهيل، كما قلت يقول الأول وينقضه الثاني مباشرة. وعلى هذا جاء الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم، فأكملوا لنا العلم بالله تبارك وتعالى. العقل القاصر بنظره عن إدراك وقوع جائز وإن أدرك جوازه، بمعنى كنا عالم البرزخ العقل لا يحيل على المرزق، لا يجعله مستحيلا. عالم الآخرة العقل لا يجعله مستحيلا. وجود الجنة لا يجعل العقل وجود الجنة مستحيلا أبدا. وإنما من يؤكد لنا، من الذي يؤكد لنا هذه الجائزات إذا كانت واقعة؟ قال لا يؤكدها إلا وحي الله تبارك وتعالى. ومن هنا من جملة مقاصد الوحي أن ينشر العقل إلى الحقائق، ومن جملة مقاصد الوحي أنه يزيح التردد إذا مسألة لا يمكن للعقل أن يفصل فيها مباشرة، لأنه لا يزال تترجح أمامه أو تتأرجح أمامه الأدلة. أحوال المعاد، الأحوال العارضة للإنسان تنقسم إلى خير وشر. قضية الخير، قضية الشر. قضية الخير والشر، الخير مفهوم والشر مفهوم. إذا تركنا للإنسان أن يحدد مفهوم الخير، معنى الخير، سنجد إنسانا يقول الخير هو في أن يملأ بطنه، الخير في أن يجمع كذا ألف درهم، الخير في أن يركب سيارة زاخرة، الخير في أن يتزوج المرأة الفلانية، الخير الخير. ربما وجدنا الكثير يحصل الخير في المنفعة برغمتية، وهذا ما نسمعه. إذا حصل الخير في المنفعة لا مانع من أن أستأصل شعبا من أجل أن أحوز كنوزه التي هي في باطن الأرض. إذا كانت الدولة فيها نفط فلا مانع من أن أبين الشعب الذي يعيش فوق أرض النفط. إذا كانت الدولة فيها معادن ثمينة فلا مانع من أن أفعل وأفعل من أجل أن أحقق هذا الخير بالنسبة لي أنا. والخير بهذه الصورة خيرا لجهة من فهم معنى الخير محصورا في المنفعة، وشر محض بالنسبة لجهة المقابلة. قارة إفريقيا فيها ثروات، الذين كتبوا في قارة إفريقيا قالوا العجيب في أنها أغنى القارات ثروات وأكثر الشعوب في الواقع. لماذا؟ قال لأنه ما من دولة في إفريقيا إلا محتلة من قبل دولة من دول أوروبا. يعني قد تجد دولة أوروبية فيها 3 ملايين تحتل دولة إفريقية فيها 25 مليون. لماذا؟ قال لأن هنا في قوى عسكرية ضاربة، هناك مساكين، لأن هذا هو الخير عندهم، الخير أن تحتل هذه البلاد. بل إننا ربما وجدنا فضولا فكريا يقول أن هؤلاء لا يستعملون الكنوز التي تحت أيديهم، هؤلاء لا يستعملون هذه الكنوز، لأننا نحن الأرقى ونحن الأعلى ونحن الأمنى ونحن حصلنا كذا بهذا. إذا مفهوم الخير والشر، من يسدد لنا خطواتنا حتى نفهم الخير من الشر؟ من جاء بمفهوم الخير المحض والشر المحض؟ قال ما جاء به إلى الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. مفهوم العدل، مفهوم العدل، ألا نقول أو نسمع بأن هناك من يكيد بمثالين للدين والآخر؟ لكن العدل المطلق ما جاء به إلى الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الجحيم. إذا جاءنا الرسل ليبين لنا أمور الدنيا وأمور البرزخ وأمور الآخرة، وأن بينوا لنا جزءا من هذه الدور الثلاثة أو الأحوال الثلاثة من أحوال الوجود. قال لا، فصلوا في الدنيا وشؤونها وخيرها وشرها وتقواها وفجورها، وفصلوا لنا في عالم البرزخ وأنه نتيجة لعالم الدنيا، وبينوا لنا أن الآخرة إنما هي حصاد بعدما نكون قد أنهينا مرحلة الزرع في هذه الدنيا. عموما نجد أنفسنا أمام عظمة رسالة الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فيما يتعلق بكثير من الحقائق، أكد العلماء أن هناك فرقا بين أن نتكلم عن الحقيقة وبين أن أذوقها. أنا يمكن أن أحدثكم عن حاسة الجوع، إذا صح أن نقول حاسة، أو شعور الجوع يمكن، لكن كل حديثي هذا في كفة، وفي كفة أن أجوع فعلا. أنا يمكن أن أحدثكم عن الشبع، وبطونكم تتضور جوعا، وأنا أتحدث مع تجشف، كلما ألقيت بدون جملتين ألحقها بقذيفة أو قذيفتين. لكن فرق هائل بين أن أشبع وأحدث عن الشبع، بين أن أجوع وأحدث عن جوع، بين أن أعدل وأحدث عن نزف العدل، بين أن أظلم وأتحدث عن نزعة الظلم، بين إذا هناك تجارب هناك وجدانات، هناك مذوقات. الرسل عليهم افضل الصلاه واتم الدين طووا لنا كثيرا من مثل هذه المفاهيم والحقائق، فقرروها لنا باروع صور التقرير حتى على صعيد التطبيق العملي. لعلي اختم بآية قرآنية. هذه الآية القرآنية بينت سر إعراض من أعرض عن رسالات الله عز وجل، تبين لنا سر إعراض من أعرض عن رسالات الله تبارك وتعالى. ولعل هذا المعنى المطروح في الآية القرآنية لا يشترط أن نجده في قوم أعرضوا بجملتهم، وإنما ربما كانت على الصعيد إذا دعوت وأنت عادي عالما من علماء الفلك، دعوته إلى الله عز وجل ربما ينظر إليك فيقوم ما جئته به من خلال شخصك، لا ينظر إلى ما جئت به نظرا موضوعيا، وإنما يقول من أنت حتى تكلم مثلي. ثم هو يكون قد شرب من خمرة علمه والعلم له تقرا، حيث يرى نفسه انه هو الافهم هو الاعلم هو الاقدر، وانت من انت؟ وهذا الكلام ذكرته مره في مؤتمر كان حول الإيد، تكلم احد الذين كانوا حاضرين وهو من بلاد الشرق الاوسط والمؤتمر كان في اوروبا، قال نظروا اليه شجرا وكانما قالوا له بلسان الحال بدليل انه ما عرضوا عن مطرح، هو قال الحل عندنا كذا كذا كذا، نظر إليه من أين هو؟ قال الشرق الأوسط، بكفي إنه الشرق الأوسط. أنتم من أنتم حتى تعرضوا علينا آراءكم؟ أنتم لو عندكم آراء على المستوى لكنتم على غير هذه الحالة التي أنتم عليها الآن، فنعتبر كله قوة. أما لو أنه كان من ألمانيا، لو كان من فرنسا، لو كان من باريس، لو كان من نيويورك، لكانت المسألة مختلفة كل الخلاف. إذا هذه العجلية النفسية التي تغذى بإبر الكبر المتولد مني أنه أنا ترى فهمان أنت ما ولا شيء، أنت مهما جئتني به لا أثبت إليك، هذه العقدة يوجد عند الجاهلية في قريش. ابن أبي كبشة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي كبشة هو انتهى الموضوع، يعني أغلقوا ما بينهم وبينهم، أبدل الحجارة كريسا ابن أبي كبشة، لا تنظر إليه مهما كان أبوه، انظر إلى ما يقوله. وهذا نظر الحكم لكن ليس الحكماء. ماذا قال الله عز وجل؟ يرفض منها ما عليه المجتمع البشري الآن وفيما بعد وما قبل. وهذه الآية نزلت من خمسة ولا من 20 سنة، نزلت الآية هذه هل نزلت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أسئلة الأعلام بداهة المكان، ومع ذلك هم قال لا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يعطيك العافية، إذا كانت بدائيات ما استطعت أن تقف عليها، صلح التصور أولا. ماذا قال تعالى؟ فلما جاءتهم رسلهم، النص عميق، النص جاء بإسمه الجماعة، يعني كأنما هي السنة في الجميع، سنة الجميع. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، قال بكفينا عندنا الآن الحمد لله هيئة استنساخ على الطريق، سنقدم لكم من البقر ومن البشر ومن ما تشاءون الأشياء الكثيرة، سنقدم لكم صورات ممتلئة بالأيدي والأزرع والأكباد والبنكرياتات والأنخاخ وكل ما شئت بهذا، فقوموا مؤمنين ترى نحن غير حقيقة. مع أنه كان عم يتكلم البارح أظن أو قبل عم يتكلم عن قضية الاستنساخ، سبحان الله حتى العبارات ما في أدب فيها، أقصد ما في أدب يعني ما في دقة علمية أنه خلق كذا، مع أنهم ماذا يفعلون؟ البويضة المفرغة، يعني البويضة كان فيها فطرغت، والله لا هم وضعوا ما نزعوه من البويضة ولا هم صنعوا البويضة. الحيوان المنوي والله ما له علاقة فيه، لهم علاقة بالإبرة التي أخذت فحقنا، وبعدها ما لهم علاقة بالتكاثر، قال هو محرم فقط، يعني هم يقومون بالتحريم. إذا أنتم قال ينتظروا التكاثر، ينتظروا التكاثر فقط، إذا ماذا معكم أنتم؟ الإنسان لا يخلق من عدم، وهذا بيسلم به عدم بديهيات. الإنسان لا يخلق من العدم، من العدم لا يخلق، وإنما يتعامل مع الموجودات، يتعامل بالخلق، بالتفريق، بالتجميع، بإقامة شيء مع شيء. هذا تركت له حرية الاختيار من أجل أن يرتب على حرية اختياره مسؤولية معينة. نرجع الآية. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لما فرحوا بما عندهم من العلم دفعهم الفرح للاستكبار والاستهزاء. ما الذي جاءت به انت؟ النبوات، ما الذي جاءت به النبوات؟ كل ما الذي جاءت به النبوات؟ كل شيء. مع انه الكم الهائل من الحقائق التي جاء بها الانبياء هي من وراء الخير، ان كان هناك خير في هذه البشريه. واخيرا سبق في اول كتاب بيان ما يجب الايمان بهم تفصيلا ومن يجب الايمان بهم اجمالا، وان الاولى عدم حصرهم في عدد. هذا الكلام السطرين يجب ان نؤمن بخمسة وعشرين رسول على التفصيل، ويجب ان نؤمن بان الله عز وجل ارسل رسلا لا يعلم عددهم الا الله تبارك وتعالى. هل يحصرون ب 300,000 رسول او انهم 150 او 130؟ الاولى الا يحصر في عدد. لماذا؟ قال لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاعلم بهذا، هو المرجع في قضيه العدد، لم يرد نصا يقضي بحصر العدد. ولو جاءنا النص في حديث مقبول، اقل ما يقال مقبول، لتبنيناه دون ان ندخله بالاعتقاد، لان الاعتقاد ينبغي ان يبنى على حديث متواتر. او لو نزل قليلا في باب الاعتقاد والحديث الصحيح لما ابعدنا. فيما يتعلق بالشهوات ومخالفه الهوى باختصار شديد، الشهوة هي شوق النفس، شوق النفس وميل الطبع إلى المنافع واللذات. فينا شهوة، كل نفس فيها شهوة، زين للناس حب الشهوة، ففينا ميول، ميول لمنفعة، ميول للذة، هذا فينا. لا نريد الآن أن نذكر هذا، وإنما نريد أن نذكر بأن شريعة الله عز وجل لم تأتي لتقتلع الميل، ميل الطبعي، لم تأتي شريعة الله تبارك وتعالى لتقضي على الميل أبدا، وإنما جاءت لتسدده. لا مانع من أن تتناول الشهوة، من أن تمارس الشهوة، لكن يد شرع الله تبارك وتعالى. من يتدخل في قضية تحقيق الميل؟ يميل إلى المال، عنده شهوة للمال. من الذي يدخل ليجعل الميل ميلا جهنميا، ميلا حراما؟ قال الشيطان له سبيلان إلى الإنسان، السبيل الأول سبيل الشهوات، والثاني سبيل الشبهات. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء الشهوات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الشبهات. ندفع الشبهات بالعلم، وندفع الشهوات بالتقوى والعلم. التقوى لا تتحقق إلا بالعلم. إذا كان الشيطان يأتي من أجل أن أعرض عن الشهوة الحلال لأمارس الشهوة الحرام بكل ألوان الشهوات، آتي حينما أكون تقيا فأمتنع عن كل ما يمد الشيطان لي، يمد يده بالرشوة، يمد يده بالسرقة، يمد يده بالخداع والغش. يقول لا، أنا لا أخذ درهما واحدا إلا من يد الرحمن سبحانه وتعالى، من يد شريعة الله تبارك وتعالى، كائنا ما كان هذا الذي يمد إلي. لو مد لي من كف الرحمن درهما ومد لي من كف الشيطان مليون، والله الدرهم أغلى بألف ألف ألف ألف ألف مرة من المليون. لماذا؟ قال لأن الدرهم هذا يسعدني بالدنيا وبالآخرة، أما المليون ربما ذقت لذتها الآمنة في هذه الدنيا وذقت حرارة أو مرارة شؤمها في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول.